ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن كثيرا من الناس قد يستثقلون النحو، وهذا أوان يعني هجمات الشيطان مع شدة البرد وضغط الامتحانات ونحو ذلك. ينصح الشيطان يعني من يريد أن ينصحه بعض النصائح الذهبية، وهي من الصفيح أقرب إليها من الذهب. يقول يعني أنت مضغوط ومشغول، و ربما عندك يعني بعض الظروف في عملك أو في دراستك أو نحو ذلك. ثم هذا النحو يقسي القلب في الحقيقة. ما معنى الأفعال الخمسة ويلعبان وتلعبان ويلعبون وتلعبون وتلعبين، والمنصوب بالكسرة والمجرور بالفتحة؟ هذه أشياء تقسي القلب في الحقيقة. ما الذي يعني استفدناه في ديننا من هذه الأشياء؟ عجيب شأن الإنسان حين يستقبل يعني نصائح الشيطان بهذا الخشوع الذي لا تجده في الحقيقة يعني في حاله مع الله سبحانه وتعالى. هذه مسائل شيطانية، يريد الشيطان أن يصدك عن سبيل الله عز وجل. وإلا فدراسة النحو في الحقيقة ترقق القلب لا تقسيه. وكيف تأتي الرقة للقلب؟ لأن الإنسان في دراسة العلم عموما، عموم العلم، يرق له القلب، لأن أهل العلم هم أهل خشية الله عز وجل وأصحاب الأهداف السامية والمعاني النبيلة والهمم العالية والطموحات النورانية. ومن ثم هذا المعنى لذاته يرق به القلب. وأما خصوص علم النحو فإنه في الحقيقة يعني قد يرقق القلب أكثر من غيره عند أصحاب الفهم السليم، لأنه إذا فهم النحو يفهم يعني مقاصد الكلام، فيرق قلبه في الحالة التي تحتاج إلى فهم الكلام. كثير مما لا يعرف النحو لا يفهم معنى قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقد يفهمها خطأ ويبقى مستعظما لهذا المعنى لا يستطيع أن يبوح به لأحد، لأنه فهمه على العكس، جعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا، ورآها كبيرة من الكبائر واستحي أن يتكلم. يقول أنا والله ما أدري يعني كيف فهم هذه الآية، ولو فهم النحو لعلم أن القضية قضية تقديم المفعول على الفاعل، فيرق قلبه حينئذ ويفهم الكلام على النحو الصحيح. قد يعني تذكر آيات كثيرة لا يعرف معناه، لا يفهم ضرب المثل ولا يفهم حقيقة الموعظة. لماذا؟ لأنه لا يفهم النحو، فلا يعرف وجه الكلام، لا يعرف المعنى. يقرأ آيات تتزلزل لها الجبال وهو كالذي يحمل أسفارا، ما يفهم وجه الكلام. يقرأ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، كما لو قرأ والوالدات يرضعن أولادهن، وكما لو قرأ يسألونك عن المحيط قل هو أذى. كله كلام يعني ما له معنى عندهم، لكن لو كان يفهم النحو لعرف أن هذه من زواجر يعني من قوارع المواعظ. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، يعني وإن تدعو نفس مثقلة إلى من يحمل معها حملها وأوزارها يوم تلقى ربها لا يحمل منه شيء، يعني لا تجد أحدا يحمل معها أوزارها ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان قريبا من أقربائها، يوم لا ينفع مال ولا بنون. حينئذ يرق القلب، لأنه درس النحو وعرف الكلام الذي يحذف ووجه يعني الرفع هنا، وأن هذا فاعل ولا فاعل، يفهم الكلام. أحيانا يقرأ الآية فلا يجد لها فهما إلا في النحو، ولا يجد قلبه يتحرك إلا باستحضار يعني فهمه النحوي، كما لو قرأ مثلا إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، قل لي بالله عليك ما معناها؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فلو كان نحويا وقال ما رأيك لو وقفنا هنا إنا أخلصناهم بخالصة، كلام خلص، إن واسمها أخلصناه جملة فعلية خبر إن بخالصة، ما هي الخالصة العجيبة؟ ذكر الدار، يعني اختص الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق بخصيصة العجيبة، وهي أنهم يكثرون من ذكر الآخرة فترق قلوبهم، في حشرات الأمثلة قل بالله عليك كيف يعني يرق القلب إلا بالنحو. أما نصيحة الشيطان كيف يرق القلب بالنحو؟ إنه لا يرق بالنحو، والحقيقة أن العلم الشرعي كله في يعني له أعظم الفائدة في هداية القلوب ورقة القلوب، فأنا أعيذك من وصايا الشيطان ونصائحه التي تجعلك تتراجع شيئا فشيئا حتى تكسر القلم وتقطع القرطاس وتقول يعني لا فائدة، وربما لا تتم الكتاب ولا تتم السنة ولا تتم الطريق، ولا حول ولا قوة إلا ضاعت صفقة الرجل. لماذا؟ بعض الوساوس والشبهات التي هي من شأن الشيطان، ولو عقل مثل هذا لقال والله من كان أسبق منا في الطريق فإنه أعلم وأعرف، وما داموا قد اختاروا لنا النحو فلنصبر إذن على النحو، عسى الله تعالى أن يجعل في هذا الصبر فائدة، حتى لو كنت فعلا لا ترى هذا اصبر لعلك إن شاء الله تحمد، وإلا فالشيطان يفعل هذا في كل المواد معك ليس فقط في النحو. إذا جاء درس المصطلح قال مصطلح، وما المصطلح؟ وما لنا فلان ضعيف وفلان صحيح والحديث المعل والحديث المضطرب، فليضطرب، ما لنا وما لاضطرابه، وما لنا ويعني للتدليس وأقسامه، هذه أشياء تقسي القلب. يمكن أن يقول لك ونحن قد تهنا في الكتاب فلا ندري يعني فرعا بعد فرع ويعني نوعا بعد نوع، والقضية في غاية ما يكون، ولا أجد قلبي في درس المصطلح، هذه أيضا نصيحة الشيطان. وإذا جاء درس الفقه قال الخلافات كثيرة والشيخ أحيانا لا يرجح ونحن لا ندري ما الذي، وإذا قرأنا الشرح يقول وفي رواية كذا وفي رواية كذا وعنه رواية ثالثة، ما الذي استفدناه من هذا ونحن ما ندري على التحقيق ماذا نفعل؟ فإذا جاء درس العقيدة قلت والصفات كثيرة والأسماء كثيرة وحتى نرد على المبتدعة، ما لنا وما للمبتدعة، خلينا فيما يعني أمر الله عز وجل به. إذن ماذا بقي معك؟ قل بالله عليك كل مادة للشيطان فيها معك يعني نشاط، وأنت أحد رجلين، إما أن تكون عاقلا دينا صاحب همة وبصيرة تقول له خليك من نصائحك اذهب فانصح نفسك، أما أنا فعلى الطريق مع إخواني ورفقائي في الدرب لا أحيد عنهم يمنة ولا يسرى، هم القوم لا يشقى جليسهم. أو أن تكون ذلك المغبون المخدوع الذي قيل له في النحو كذا وفي المصطلح كذا وفي الفقه كذا وفي وحتى في القرآن، مع أن القرآن لا يستطيع أحد أن يقرب منه، لكن الشيطان فقيه، ما يقول لك ليس في القرآن فائدة أبدا، لكن القرآن هذا عظيم وأهم شيء، لكن في الحقيقة يعني الدروس غير منضبطة والمجموعات لا أراها يعني بنفس الانتظام، والشيخ كان ممكن أن يكون أفضل من هذا، والأداء كان يمكن أن يكون أحسن من هذا، والمتابعة ربما كانت أحسن من هذا، وكأنك ما شاء الله يعني منضبط أنت والناس غير منضبط، وبالتالي أنا لا أرى نفس الفائدة التي حصلتها من يعني حلقة القرآن، في حين أنني يمكن أن أحافظ على وقت وأحفظ وحدي مع بعض الشيوخ في حينا وفي بلدتنا، فيعني ينفرد بك، ثم إذا انفرد بك فلا تحفظ وحدك ولا يعني ولا يحزنون. نعم. إذا القضية أن الشيطان لا يتركك، فإذا كنت بصيرا فإياك ويعني وساوس الشيطان. على كل حال الحديث ذو شجون. والذي أخذناه في الدرس الماضي قصة الأفعال، وقبله أيضا أخذنا المعربات ويعني ما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف، وقلنا إن الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء وبالحروف أيضا أربعة أشياء، أما ما يعرب بالحركات يعني فتحة وفتح وضم وكسر ويلحق به السكون أربعة أشياء: اسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم، ماذا في جمع المؤنث السالم؟ طبعا الأربعة دول الأول كيف يعربون؟ في الأصل بالضمة رفعا، وبالفتحة نصبا، وبالكسرة خفضا، وبالسكون جزما. هذا الأصل. خرج عن هذا ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسر، والثاني الاسم الذي لا ينصرف فإنه يجر بالفتح أو يخفض بالفتح، والثالث المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخر. طيب الأربعة الثانية في الناحية اليسرى من صفحة قلبك وعقلك، وشرط بقى تكون الصفحة واللوح والورقة الآن صارت مرسومة في قلبك. على الناحية الأخرى المعربات بالحروف، يعني بالألف والواو والياء والنون، ويلحق بها الحذف، هي أيضا أربعة: المثنى، جمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. طيب لكن هذه كل واحدة لها المثنى، ما رأيك؟ يرفع الواو؟ لا، أنا عايز قصة المثنى على بعضها واحد واحد. المثنى يرفع بالواو وينصب بالياء ويجزم بالياء. طيب أنت لعلك يعني المثنى هذا كيف يجزم؟ لا يجزم، لكن ما زلت على أنه يرفع بالواو؟ تحلف بالله أن المثنى يرفع بالواو؟ جرب كده، هات مثنى كده من بداية المثنى. مثنى زي ايه؟ أنا عايز أعودك لما تغلط صحح لنفسك. مثنى مثل ايه؟ أي حاجة سنيها. المحمدان. أنت بتقول إيه؟ المحمدان. فين الواو هنا؟ إذن المثنى يرفع ها بالألف. أحسن، ما مش إشكال، بتغلط، كله من أدب وخطاء، اغلط وصحح. إذن المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء ويخفض بالياء أيضا. هات أمثلة ثلاثة للمثنى حتى تكفر عن خطيئتك الأولى. المحمدان مجتهدان. أحسنت. هنجيب، إحنا خلصنا الرفع، عايزين النصب. هات نصب الأول. أي نصب؟ أسهل نصب إيه؟ حرف النصب. إن أو إن إن أنت قلت ينصب بالياء. هات الياء. إن المحمدين. إن المحمدين. أحسنت. مجتهدان. أحسنت. بقي لك غلطة و الخفض بقى. الخفض يعني عايز أجيب إيه؟ أجيب أي حرف خفض، حروف الجر اللي هي حروف الخفض. إيه؟ من وإلى وعن وعلى. لا ماشي، من وإلى وعن وعلى. جميل، هات أي واحدة منهم مع المحمدين. المحمدين. لا ما لازم أجيب، ما أنت لسه بتقول من وإلى وعن وعلى، هات واحدة فيهم. سلمت على المحمدين. سلمت على المحمدين. طيب أحسن، إذن المثنى انتهينا. طيب باقي معنا جمع المذكر السالم. يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. هات لنا أمثلة ثلاثة من غير ما تنظر إلى هذا. لو المثال جمع مذكر السالم. لا الأول هات مثال المحمد، إحنا قلنا المحمدون، فهات بالرفع. الرفع يبدأ به، أحسن حاجة في الرفع الابتداء. المحمدون مجتهدون، أحسنت. طيب هذا بالنصب، إن المحمدين مجتهدون، أحسنت. بالخفض، سلمت على المحملين، ممتاز. احنا كده يعني ما شاء الله. طيب باقي معنا الاسماء الخمسة، الاسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء. اعطيني مثالا قبل ما اجيب مثال، اجيب الاول الاسم الاسماء الخمسة وابدا. مثلا كان أبوك هنا أمس، جميل. المهم اسم كان مرفوع، كان أبوك، يبقى هذا في الرفع. طب هات النصب، رأيت أباك أيضا هنا بأمس، طيب لا بأس. طيب الخفض، هنا بالأمس، سلمت على أبيك هنا بالأمس. المهم أنه هو جاب أبوك وأباك وأبيك، ما علينا بأن المثال مضطرب بعض الشيء، هذا لا يشكل، ولا بد الإنسان يعني يكون في بعض الصعوبة إلى أن يصل إلى الأداء الجيد. ما في واحد يعني يبني الدور التاسع على الهواء، وإنما يحتاج قبل بناء التاسع إلى أن يضع الأساس والأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ثم الخامس على الرابع والرابع على الثالث، والتاسع يكون عليه على ايه؟ على الثامن. ازاي يكون على العاشر؟ التاسع يكون على العاشر وانت قلبت الصفحه؟ لا، التاسع على الثامن. طيب يعني المساله تحتاج الى نوع من التراكم، اهم شيء انك تدفع هيبه الموضوع والتحرج الذي يكون عند بعض اخوان. طيب اخذنا المثنى وجمع المذكر السالم والاسماء الخمسه، نقي معنا الأفعال الخمسة، هاتها. ترفع بصوت النون، تنصب وتجزم بحذفها. أعطيني مثالا. الأولاد يلعبون، يلعبون فعل مضارع مرفوع بصوت النون. طيب هات النصب، لن تلعبي، ولو قلت على الأولاد لن يلعبوا. طيب منصوب بلن على ما اتصل، حذف النون، هات الجزم. اي اداه جزم؟ طبعا قد يقول لن ناخذ جوازم بعد، من حق موصيح ما اخذنا الجوازم، يبقى ممكن كيف عارف الجوازم واحنا ما اخذناها؟ لكن يعني في بعض التراكمات القديمه من ايام ما كنا ناخذ الابتدائي، ما لم ليس لا فقط، الجواز هيطلعوا معنا كتير المرة الجاية. لكن هم انت عندك ما ولم وليس لا، كلمة واحدة، ما لم ليس لا، لم يخشى الله إلا المتقون. فين هنا الأفعال الخمسة؟ هو نسأل عن، هو انشغل بالجزم وساب الأفعال الخمسة. ثم تقول لم يؤمنوا، الأفعال الخمسة غير المؤمنين لم يؤمنوا، ينفع الجملة هذه؟ تنفع. غير المؤمنين لم يؤمنوا، هما قال شيئا، لكن من حيث النحو قال، لكن من حيث الإنشاء ما قال. لم يؤمنوا، لم جازم، ويؤمنوا مجزوم بحذف النون. طيب ثم أخذنا بعد هذا الأفعال، لأن إحنا كده أخذنا حظا جيدا في الأسماء، فلنأخذ حظا في الأفعال قبل أن نعود إلى الأسماء، ونأخذ مرفوعاتها ثم منصوباتها ثم مخفوضاتها، وننتهي من النحو هذا البعبع الذي ما له يعني حاجة لأن يخيفنا. أخذنا الأفعال ثلاث، الحمد لله أنها ثلاث، ما هي 20، ماضي ومضارع وأمر. قلنا خالد أن الماضي دايما مبني، وقلنا أيضا أن فعل الأمر دايما، إذا مفيش مشكلة. إيه اللي فيه إشكال؟ المضارع، لأن المضارع الأصل فيه إنه إيه؟ عشان كده سموه مضارع، يعني مشابه للإسم، لكنه يبنى في حالتين، يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، يضربن، أحسنت، أو يضربن، الخفيف أيضا يضربن، نعم، لا يسجنن ولا يكونن، ولا يكون من الصابرين. الاثنين في مثال واحد. طيب الحالة الثانية في بناء المضارع على السكون إذا اتصلت به نون النسو. أقول يضربنا يرضعنا نساء والوالدات يرضعنا. طيب جميل. لا احنا بدأنا بالمضارع المفروض مؤخر جبنا المبني والباقي كله هيكون معرب. لكن الأول ناخد الماضي أحمد لو كان حاله. فقلنا مبني دايما يبنى على ايه؟ الأصل يبنى على الفتح. دايما نقول فعل ماض مبني على الفتح يبنى على الفتح فقط. يمكن يبنى على الضم مع واو الجماعة. أقول ضربوا نصروا أكلوا شربوا فهموا قاموا ماتوا خلاص. يبنى على الضم أصل واو الجماعة ويبنى على السكون إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة. زي إيه؟ زي تاء الفاعل. قل ضرب تو نصر تو أكل تي أكل نا نا. طيب طيب يعني سواء مع تاء الفاعل أو مع نا دل على الفاعلين أو أيضا مع نون النسو. ولهذا يسموها ضمائر الرفع المتحركة. ليه؟ حتى يخرج ضمائر الرفع الساكنة زي واو الجماعة. ما هو الجماعة ضمير رفع بس ساكن، لكن لما يكون متحرك يسكن معه آخر الفعل الماضي على البناء. إذا ما لم يكن واو الجماعة فيبنى بها الماضي على الضم، وما لم يكن ضمائر الرفع المتحركة فيبنى بها الماضي على السكون. فالأصل الماضي دائما يبنى على مثل ضرب ونصر وأكل وقرأ. طيب إذا الماضي ما له ثلاث أحوال ولا لهم رابع؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. النوع اللي جمعهم تاني مش عايز عين، خليها أسهل. طب عين عين الناس اللي على يمين على يمينك نسيبه بإيده كده. عين هذه الثلاث أحوال بتوع الماضي مبني على الفتح وعلى الضم إذا اتصل به الجماعة على الضم، وعلى السكون إذا اتصل به ضمائر الرفع المتحركة، وما سوى ذلك السكون والضم يبنى على الفتح. ما دعي الورد العمودي ما شاء الله، ولا تكون بتقرأ من حاجة وأنا مش شايفك. طيب وفعل الأمر أيضا أيوة هيك، ولا أنت مشغول بالتسجيل فأترك التسجيل. فعل الأمر مبني دائما على السكون مثل اضرب قل وكل وسجل. طيب وايه كمان؟ كفايه بالسكون. وقد يبنى على غير السكون في حالات كم واحده؟ ثلاثه كمان. يبنى على الفتح اذا اتصلت به. ساعات تنسى تقول تعمل ايه؟ جرب هات كده فعل امر وحاول تبنيه على الفتح هتيجي معاك. يعني اقول مثلا اضربن هي جت، يبقى مين اللي معاها؟ نون التوكيد. يبقى انت جبتها باللحيه الثانيه. انا مش مستحضر نون التوكيد. اقول تعال نجرب ونجيب فعل امر ونحاول نبنيه على الفتح. لن تستطيع الا مع نون التوكيد. تقول نعم يمنع الفتح اذا اتصل بنون التوكيد الثقيله او الخفيفه. تقول اضربن وتقول اضربن الثقيلة والخفيف. طيب ما دي الحالة الثانية بعد السكون. الحالة الثالثة يبنى على حذف حرف العلة. فين؟ مع حذف حرف العلة مع لو كان معتل الآخر. معتل الآخر نحذف حرف مثل ادعو إلى سبيل رب. ما قلتش ادعو إلى سبيل رب، قل ادعو إلى سبيل رب. ومثل اخشى الله قلش اخشى. ومثل ارمي بالجرع قلش ارمي. يبقى هنا البناء على حذف حرف العلة لأن المضارع معتل الآخر. بقي معانا حالة من الحالات الأربع، حذف النون في الايه؟ في ثلاث مواضع. إذا اتصل فعل الأمر بيه أنا أعمل نفسه ما سمعتش. هو أول جماعة ها أو الجماعة أو إيه أو ألف الاثنين أو إيه المخاطب. طيب أقول يضرب حذف النون مبني على حذف النون، وأقول اضرب أحسنت، وأقول اضربي كل ضرب الضرب سهلة. خلصنا الأفعال. ما الذي عندنا اليوم؟ الأول سهلة، فإحنا قلنا الفعل الماضي مبني دايما والأمر مبني دايما، باقي المضارع مبني في حالتين وبعد هذا معرب، كيف نعربه؟ هو هذا الدرس، يعرب بالرفع ما لم يسبقه ناصب ولا جزم. إذا نأخذ النواصب حتى نعرفها، ثم نأخذ الجوازم، ثم ننتهي إلى أنه إذا لم يسبق بناصب ولا جازم فالأصل أنه مرفوع. ولهذا أقول يقرأ الطالب الدرس، يقرأ فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم. فإذا قلت لماذا؟ فالجواب لأنه لم يسبقه ناصب كالذي سنأخذه اليوم، ولم يسبقه جازم كالذي سنأخذه الدرس القادم إذا أحيانا الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأول. نعم، هذه عشرة من النواصب نحن نريد أن نشتغل عليه. وإحنا من الأصل عارفين أن ناصبة ولن، يعني بعض النواصب هذه نحن بيننا وبينها يعني علاقة حميمة قديمة، أنت تعرف لن وتعرف أن، القضية جواب بالفاء وبالواو أو لم الجحود، وما في داعي للجحود على كل حال، لكن يعني هذا اللي فيه بعض الجدة بالنسبة لك. وحتى تحفظ العشرة خذها في بيت واحد نظمتها لك: أن لن وكي وإذا وبعدها لام كي جواب فاء الواو أو حتى الجحود أخي. هذا بيت واحد فيه العشرة. ثاني: أن لن وكي وإذا وبعدها لام كي، صاروا خمسة، جواب فالواو أو حتى الجحود أخي، يعني جواب فا رقم ستة، الواو يعني جواب الواو أيضا، أو حتى الجحود يعني لام الجحود، أخي يعني يا أخي، خذ هذه العشرة في بيت واحد. على كل حال قد نكتبه الآن إذا قمنا إلى أن لن وكي وإذا وبعدها لام كي جواب فاء الواو أو حتى الجحود أخي. قصة هذه العشرة عند الكوفيين أسهل منها عند البصريين، خلينا معه أو ليس عندك يعني عند المصنف على كل حال، لأنه فعل هذا قال والنواصب عشرة. معنى كلامه أنه كل واحد من هذه العشرة ينصب لنفسه، ولهذا احنا لسه نمشي على الأسهل، نقول لا من جحود تنصب وحتى تنصب وأو ناصبة، هذا الذي قاله المصنف ونمشي عليه، على أن قول البصريين أرجح. يقسمون هذه العشرة إلى يعني ثلاثة أقسام، ستنساها الآن لكن خذها ثم بعد هذا انساها. يقسمونها إلى الأربعة الأول تنصب بنفسها بلا إشكال، والخامسة اللي هي يعني أن لن وكي وإذا هذا بلا خلاف، يتفقون مع البصري فإنها تنصب، مع الكوفي فإنها تنصب بنفسها، والخامسة لام كي أن لن وكي وإذا، لام كي لها لم التعليل هذه تنصب بأن جوازا يعني أحيانا تذكر وأحيانا لا تذكر، والخمسة الأخيرة اللي هي جواب فاء والواو أو حتى لام الجحود قالوا هذا لابد أن تنصب بأن مضمرة وجوبا. افهم ثم سنترك هذا الكلام، لكن يعني لابد أن نذكره ثم بعد هذا سننسى، يعني حتى تعرف طبيعة الخلاف بينهم. كلام المصنف أسهل، يقول لك كل واحد من هذه الحروف ناصبة بذاتها، طبعا هذا أسهل والتيسير مطلوب على الأقل في النحو. الآخرون يقولون منها ما ينصب بنفسه، ومنها نقول ينصب بأن مضمرة يعني حتى تنجح. يقول حتى في الحقيقة حرف جر، وإنما الناصب أن المضمرة بعدها. اتفقت وجه الخلاف بين خلينا نمشي مع البصري مع الكوفيين أسهل ومع المصنف أسهل، وقول العشرة كلها. لكن في مخرج جميل حتى تخرج من الإشكال، حتى لا يعترض عليك بصري، خلاص صرت نحويا وتعرف الخلافات بين الكوفيين والبصريين. بدل ما تقول حتى ناصبة أو فعل مضارع منصوب بحتى، يزعل البصريين منك، تقول إيه منصوب بعد حتى، ولا تقول من الذي نصبه، أحسن شيء. ويبقى أرضيت الكوفيين وأرضيت البصريين، وأرضهم ما دمت في أرضهم. تقول فعل مضارع منصوب بعد حتى، فعل مضارع منصوب بعد أو. الكوفيون يقول أحسنت لأنها ناصبة، والبصريون أيضا يقولون أحسنت وهو منصوب بعدها بأن مضمرة، وأنت ما قلت لا هذا ولا هذا. وهذا من حسن التخلص، وعلى هذا ننشئ إن شاء الله، وما في داعي لما يعني فعلناه من قبل أن نقسمها ثلاثة أقسام. لكن الإشكال أن الشارح عندك في الكتاب فعل هذا، فأنت يعني امشي معه أيضا، أو امشي يعني بالطريقة هذه، إذا فهمتها يمكن أن تدرك يعني كلام الشارح. لأن الشارح الشيخ روح الدين رحمة الله عليه قال إن ما يمكن ما نصبر على يعني السكوت على هذا، لا بد من تقسيم هذه النواصب إلى أربعة تنصب بذاتها، واحدة تنصب بأن جوازا يعني ممكن تأتي ممكن لا تأتي، وخمسة تنصب بأن مضمرة لا بد أن تكون، يعني واحدة لم يتعين تنصب بأن ممكن تذكر وممكن لا تذكر، وأما الخمسة الأخيرة فتنصب لابد بأن لكنها مضمرة لا يمكن أن تذكر. هذا الذي ستجده في الكتاب. الآن دعنا من الكتاب وخذ هذه الخمسة، يعني ندرسها معا إجمالا قبل أن نكتبها لك على اللوح، حتى الذين ليس عندهم لوح يعني لا يعني يكون لهم مسوغ للانصراف عن الدرس. أن، لن، وكي، وإذا، وبعدها لام كي، جواب فاء، الواو، أو، حتى، الجحود، أخي. هذه العشرة احفظها في هذا البيت حتى تضبط النواصب. بدأ بأن، ودائما الذي يبدأون به في أي باب يسمى في نحو أم الباب. أم الباب يعني أشهر النواصب، وإن كان بعضهم ينازع بلن فيجعلها أم الباب، لكن الصحيح أن أن هي أم الباب. وأن هذه إذا جاء بعدها الفعل المضارع تنصب، وهذا الذي يعني ننتهي. أن حرف مصدر ونص واستقبال، تقول مثلا والذي أطمع أن يغفر لي، أطمع أن، نقول أن أداء طبعا أطمع، أطمع فعليه أطمع مضارع مرفوع على مترفع الضم لأنه ما سبق ناصب ولا جاز. طيب أن، أن أقول حرف مصدر ونص واستقبال، مصدر ليه ولا بلاش؟ خلينا حرف مصدر ونص، طبعا نصب لأنه بينصب، واستقبال لأنه بيحول المضارع من الحال إلى الاستقبال، فما بالمرة ومصدر ليه؟ لأنه مصدر، معنى مصدر حرف مصدري انه بيكون ان مع الفعل في تاويل المصدر، يعني والذي اطمع ان، يبقى معنى اجتماع الحرف ان يغفر لي، اجتماع ان مع الفعل يكون في تاويل مصدر، يعني اطمع في المغفره، يغفر مغفره، واضح؟ يبقى أقول أن حرف مصدر ونصب واستقبال. خلاصة إن أن ناصبة إنه لم يأتي بعدها فعل مضارع ينصب، وعلامة النصب يعني الفتحة كما هنا، أطمع أن يغفر لي، وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن أداة نصب، أو أقول حرف مصدر ونصب واستقبال. يأكله، يأكل فعل مضارع منصوب بأن، علامة نصبه الفتح، ممكن يأتي علامة أخرى لكن المهم أنه منصوب. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا. أن نفس كلام، حرف مصدر ونصب واستقبال. طبعا لما تيجي تخاف الآن ناصبة، قول حرف نصب، لا يلزم تقول هذا كله، احنا نعطيك بعض الإضافة في الدرس، ولما تيجي تعرف قل أن ناصبة نقبل منك، تقول أن حرف نصب نقبل منك، تقول أن حرف مصدري ونصب جميل، تقول أن حرف نصب حرف مصدر ونص واستقبال، يبقى أنت ما شاء الله كده صرت نصابا على أحسن يعني ما يكون النصب، لأن النصب أيضا يعني على حسب ال... يبقى لما أقول أن تذهبوا به، هنا أيضا أن نصب وتذهبوا فعل مضارع منصوب بأن، لكن هنا علامة النصب إيه؟ حذف إنه، لأن الأصل إنه أفعال خمسة، أفعال خمسة ترفع بسموت وتنصب وتجزم أيضا بحذفه، إذن ما اختلف القضية. إذن أول واحدة سهلة الحمد لله. يبقى أن لما يأتي بعدها فعل نواصب المضارع أولها أن، وهي أم الباب، يعني أكثر ما يستعمل أن، والحمد لله أنك تعرفه وليس عندك إشكال فيه. لن أيضا، لن مثل أن في السهولة، هي حرف نفي ونصب واستقبال، النصب والاستقبال عرفناه، والنفي أيضا معروف يعني ينفي. أقول مثلا قالوا لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح، يبقى لن هذه نفت أنهم يبرحون، وأيضا يعني فيها معنى النصب وفيها أيضا معنى الاستقبال. أقول لن أداة نصب، أو أقول حرف نافي ونصب، أو أقول حرف نافي ونصب واستقبال. نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتح. طيب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، أقول لن أداة نصب، وإن شئت قلت كما قلت. وترضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب الفتحة أيضا، ليه الفتحة؟ لكن ما ظهرت على الألف، أقول فتحة المقدرة. طيب قل لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن تنالوا، لن إما تقول أداة نصب أو تقول حرف نفي ونصب واستقبال. تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب، هنا حذف النون من أفعال الخمس. إذن أن سهلة، لن اللي يراها مش سهلة يقول يعني لا تتابع، لا تكن إمعة، قل لا لا من قال أن لن سهلة؟ أنا لا أراها سهلة ولا شيء، فواجبنا أن نعيد، لكن أنا أظن أن لن سهلة وأن سهلة يمشي مع البيت. أن لن وكي وإذا، يبقى ثالث حاجة إيه؟ كي، كي حرف مصدر ونصب، أقول جئت كي أزورك، أو في القرآن لكي لا تأسوا أيضا نفس الكلام، كي أزورك، أزور فعل ما فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتح، كي أزور، لكي لا تأسوا، تأسوا هنا من أفعال الخمس فتكون منصوبة وعلامة نصبها حذف النون، يبقى كي أيضا سهلة مش كده ولا إيه؟ نبدأ يعني الغرابة شوي. إذن أن لن وكي وإذن، إذن هذه يعني بيسموه حرف جواب وجزاء، يعني لما واحد يسألك يقول لك أريد أن أزورك، واحد بيسألك إذن هو يطلب منك الجواب أريد أن أزورك، ماذا تقول له؟ إذن أكرمك، هو ده المقصود بإذن، تقول له إذن يعني إذن لو زرتني، إذن أكرمك، إذن منصبها، وما صح أن تقول إذن أكرمك، أريد أن أزورك، إذن أكرمك، أريد أن نذاكر معا، إذن ننجح، واضح؟ يبقى إذن ناصب نسميها حرف جواب أو حرف جواب وجزاء، المعنى واحد، ونصب أي حرف نصب. لكن هنا الإشكال الزايد إن أولها غريبة، الإشكال الأول ما غريبة الشيطان الآن صرت عرفتها، ثانيا إنها لا تنصب مطلقا، لا بد لها من شروط ثلاثة سهلة، يكون لها الصدارة ما يقدم عليها شيء. هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. الثالث أن لا يفصل بينها وبين فعلها إلا نحو اليمين أو يعني النفي، وقيل أيضا النداء، ولا تزد على هذا. يعني أريد أن أزورك إذن أكرمك، إذن حرف جواب نصب أكرمك، فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتح. شفت أول شرط فين؟ لها الصدارة، بدأت إذن. لو لم تصدرها ما تنصب. يعني لو قلت أريد أن أزورك فقلت له إنني إذن سوف، ما ينفعش بقول أكرمك، أقول سوف أكرمك، لأن لم يعد لها الصدارة، هي تنصب مع الصدارة، لا تقبل أن يسبقها أحد. أريد أن أزورك إذن، أول كلمة تقولها، واضح؟ لكن لو قلت إنني وفي الحقيقة وفي الواقع خلاص ارفع، لا تنصب، واضح؟ إذن أول حاجة الصدارة. ثاني شيء يكون الفعل في المستقبل، إذن أكرمك، ما أقول إذن انتهت القضية، خلاص لابد أن يكون فعل في المستقبل. ثالث شيء لا يفصل بينها بين إذن وبين الفعل فاصل، إذن أكرمك، ورخصوا أن يفصل بينها يعني نحو القسم، قل إذن والله أكرمك، إذن لا يفصل بها النفي، إذن لا أكرمك، يفصل بينها النداء، إذن يا محمد أكرمك فقط. والثلاثة مذكورة عندك حتى في كلام الشارح. طيب إذن، إذن ناصبة، مش كده؟ يبقى الناصب الثالث أو الرابع أن، لن، وكي، وإذن، الأربعة هذه بالاتفاق نواصب عند الكوفيين وعند البصريين طيب وبعدها لام كي، هي لام التعليل مشهورة، لام التعليل، لام التعليل تسمى لام كي لأنها تأتي في معنى يعني كي، ولام التعليل على كلام المصنف ناصب. طبعا بدأنا الخلاف مع البصريين ودعنا من خلاف البصريين، المهم المعنى، أقول ليعذب الله المنافقين، هذه لام التعليل. لماذا كان الكلام السابق ليعذب الله المنافقين؟ إن لم لام التعليل، ويعذب فعل مضارع منصوب، بلاش بقى تقول من هنا بقى، بلاش تقول عشان ما تزعلش البصري، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح، ليعذبه، وهذا يكفي. ليغفر لك الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما علة هذا الفتح؟ ما سبب هذا الفتح الذي فتح الله عليه؟ ليغفر لك الله، يبقى اللام لام التعليل، ويغفر منصوبة بعد لام التعليل وعلامة النصب الفتح، ليغفر لك الله. أقول لتبين للناس ما نزل إليه، اللام لام التعليل تبين فعل مضارع منصوب. عند البصريين بقى قالوا لي هذه لام التعليل يعني بأن مضمرة جوازا، قالوا لأنها ساعات تظهر أن، كما في قوله تعالى وأمرت لأن أكون، يبقى حين أنا اللي بتنصب، وساعات تبقى مضمرة وساعات تكون ظاهرة، وأمرت لأن أكون، لكن إحنا ماشيين على كلام المصنف وغيره ممن يرى التسهيل، هي لام التعليل الناصب. ده الشرط الأول، أن، لن، وكي، وإذن، وبعدها لام كي، ده نص بيت. النص الثاني بقى فيه الخمسة اللي عند البصريين لابد حروف، حروف جر، وإنما النصب بأن مضمرة، وإحنا هنمشي على كلام المصنف إن هي نفسها ناصبة بلا إشكال. أن، لن، وكي، وإذن، وبعدها لام كي، جواب فا الواو أو حتى الجحود أخي، هذه الخمسة ممكن نرتبها بنفس طريقة البيت، وممكن نبدأ بالأسهل حتى لا نشق عليك. الأسهل حتى في اللي احنا لسه فاكرينه، يعني اللي احنا بنستعمله كتير، نمشي أحسن بالأسهل عليك حتى تعرف ان المسألة يعني يسيرة. حتى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، حتى يرجع. طبعا احنا قلنا ان المصنف يرى ان حتى نصب، والبصري يقول حتى نصب بان بعد حتى، وانت حتى تخرج من الاشكال تقول حتى يعني او تقول يرجع فعل مضارع منصوب بعد حتى، يبقى لا يزعل منك البصريين ولا كفي، فعل مضارع منصوب بعد حتى وعلامة نصبه الفتح. وزلزله حتى يقول الرسول، سهل أيضا حتى إن شئت قلت نصبه استرح، ويقول فعل مضارع منصوب بعد حتى. حتى طيب حتى يقول، حتى يقول يقول منصوبة وعلامة بعد حتى وعلامة النصب حذف النون لأنها من الأفعال الخمس. أحسن. إذن حتى فيها إشكال، في إشكال في حتى، يبقى أن لن وكي، إذن في إشكال بسيط الشروط الثلاثة لكن فهمناها، أن لن وكي وإذن، وبعدها لام وكي لام التعليل، وهنا حتى صار الآن ستة الحمد لله سهل. فبناخد لام الجحود، لام الجحود هذه يعني ليس فيها إشكال، لام الجحود يعني لام الواقعة بعد كون منفي، بعد كون منفي، يعني أقول ما كان، ما للنفي، كان ما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليطلعكم، أو يأتي كان في المضارع لم يكن الله ليغفر، أول ما ترى تصريف كان، كان أو يكون على النفي تعرف أن بعدها لم الجحود، يعني ما كان أو لم يكن تعرف أن بعدها لم الجحود. فإذا سمعت قول الله تعالى ما كان الله ليذر، قلت هذه اللام لم الجحود لأنه واقع بعد كون منفي. فإذا سمعت قول الله تعالى لم يكن الله ليغفر، قلت هذه اللام لم الجحود لأنها واقعة بعد لام بعد كون منفي، إذن ليس هناك إشكال. وحينئذ يقول ليغفر، اللام لم الجحود ويغفر فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود، لأن لام الجحود ناصبة بنفسها عند المصنف وعند البصريين والذي مشى عليه الشارح إن الناصب أن، يعني لأن يغفر. أخرج من الاسم قلت فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود وعلامة نصبه الفتحة ليغفر. ما كان الله ليطلعكم، اللام لام الجحود، ويطلع فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود وعلامة نصبه الفتحة. أنت لسه معانا ولا بدأت تصرخ؟ أكيد بدأت تصرخ. تعمل إيه؟ اصبر اصبر. تقول يعني أنا أبلع احتاج إلى بعض الصبر. طيب أن لن وكي وإذا وبعدها لام كي، خمسة انتهينا منه، وخذنا أيضا أخذنا أيضا حتى ولام الجحود، باقي أو نأخذ أو، خلينا في الآخر الفاء والواو، أو اللي هي تعتبر من العشرة التامنة مش كده اللي. أو هذه سهلة جدا أيضا، أو تأتي للنصب لكن تأتي بمعنيين، إما بمعنى إلا أو بمعنى إلى، تأتي بمعنى إلا يعني لما ينقضي ما بعدها دفعة واحدة، كما تقول مثلا لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني إلا أن يسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني إلا أن يسلم، واضح؟ طيب وتأتي بمعنى إلى، إلى شيء لما ينقضي شيئا فشيئا، يعني تقول مثلا لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو أدرك، يبقى أو هنا بمعنى إلى أن أدرك المنى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. هذا ينطبق على درس النحو، تقول درس النواصب هذا لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المقدار. ننطلق بعد درسنا النوع من الصرف، تقول لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، وهذا معنى أو أدرك المنى. وهل أنت في الممنوع من الصرف أدركت المنى؟ فمن قائل آه والله الحمد لله أدركنا، ومن قائل يا عم دعك من هذا الكلام، لا منى ولا نجوى ولا سلوى المسألة، حينئذ ماذا تفعل؟ أشير عليك، هات الكلام واسمعه مرة أخرى أو تدرك المنى إن شاء الله، يعني إلى أن تدرك المنى. وقد يجتمعان المعنيين في أو، في مثل قولك لألزمنك أو تقضيني ديني، لألزم واحد عليه دين لك، قلت له لألزمنك أو تقضيني ديني، فتكون أن أو هنا بمعنى إلا أن تقضيني ديني صحيح، وبمعنى إلى أن تقضيني ديني صحيح أيضا. والذي نريده هنا إن أو نصبه عند الكوفيين، أو إنها الناصبة أن مضمرة وجوبا بعدها عند البصريين، ثم دع هذا كله وركز في الفعل المضارع الذي يأتي بعد أو، هو هذا اللي يدلك لما يجي في امتحان قولك اعرب، يأتي الإعراب في الكلمة التي بعد أو، لأستسهلن الصعب أو أدرك، ونضع لك تحت كلمة أدرك خط، ونقول لك أعرب ما خط تحته أو ما تحته خط أو ما فوق الخط، كل واحد تقول أدرك أنت عينك على البيت رايح جاي، ما الذي قبلها وما الذي بعد، أول ما ترى أو تقول أو هذه التي مرت معنا في نواصل المضارع، إذن أدرك فعل مضارع منصوب بعد أو وعلامة نصبه أو أدرك الفتحة الظاهرة، واضح هذا الذي يعني باقي معنا. فاء الفاء يعني فاء السببية، والواو يعني واو المعية، واو المعية لأنها بمعنى مع، وفاء السببية لأنها يعني يذكر فيها السبب، والاثنين مع بعض حكمهم واحد، يعني نقول إذا كان يعني إذا كانت فاء السببية أو واو المعية جوابا لواحد من أمور تسعة أشياء سنأخذها معا ونضعها أيضا في بيت، والبيت النحويون القدامى ذكروه لنا كل واحدة من هذه التسعة، إذا جاء بعدها فاء السببية أو واو المعية يكون اللي بعد الفاء أو الواو منصوبا. احفظ هذا البيت الذي قالوه، مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مر من الأمر، مر وادع من الدعاء، وانهى من النهي، وسل من السؤال، واعرض لحظهم يعني العرض يعني الطلب برفق، والحظ يعني الطلب بنوع من الحسد والإزعاج. تمنى، التمني معروف الشيء لم يكون يعني بعيد وعسير، وارجو الرجاء للشيء القريب. كذاك النفي قد كمل، كل هؤلاء التسعة في كل أسلوب من هذه يعني الأساليب إذا وقعت الفاء فاء السببية أو الواو واو المعية جوابا لكل واحد من هذه التسعة فلا بد من النفي، فلا بد من النصب، فأنت تحط تسعة يعني تحت بعضهم البعض، يعني قل مر في سطر وادعو سطر اللي بعد، وانها اكتب هكذا مر في سطر وادعو تحته وانها وسل واعرض لحظهم والحظ، بعدين تمنى وارجو كذاك النفي النفي، وأمام كل سطر خذ مثالا انظر كيف يعني يحدث فيه مع فاء السببية واو المعية. لو قلت مثلا ذاكر أو الحاجة مر الأمر، ما قل ذاكر مش ده فعل أمر، أسلوب أمر، ذاكر فتنجح، فتنجح فاء السببية وقعت جوابا للأمر، ذاكر فتنجح، وإن شئت اجعل مكان فاء السببية واو المعية قل ذاكر وتنجح، نفس الكلام خلاص. مر وادعو الدعاء قل اللهم اهدني فأعمل الخير رب وفقني إلى سنن ربي. ماذا يقول الشاعر؟ ذهب البيت. لا لا لا لا لا رب وفق مولا يا مولا انت بتقول بالمعنى يأتي ان شاء الله. رب وفقني فأد رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين إلى خير سنن. انظر رب وفقني فأعدل هو ده الشاهد عن سنن الساعين في خير سنن. رب وفقني فأعدل المقصود هنا الدعاء بعد الدعاء جاء فالسببية يبقى المضارع بعدها يكون منصوب. ولك أن تقول وأعدل واو المعي. طيب ثالث الأساليب مر وادع وانهى إنه لو قلت لا تلعب فيضيع وقتك أسلوب نهي لا تلعب لا تلعب ويضيع وقتك واو المعي. طيب مر وادع وانهى وسل السل يعني السؤال هل حفظت فأسمع لك سؤال هل حفظت الفاء فاء السببية فأسمع لك والواو والمعي هل حفظت وأسمع فعل مضارع منصوب بعد واو المعي مرواد عوان هو سل وعرض العرض احنا قلنا الطلب برفق كما تقول ألا تزورنا فأكرمك فاء السببية والمضارع منصوب بعدها فأكرمك ألا تزورنا وأكرمك واو المعي وعرض لحظهم الحظ يكون فيه يعني طلب مع حث وإزعاج أقول مثلا هل لا أديت واجبك فنشكرك يبقى فاء فاء السببية ونشكرك فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية وعلامة نصبه الفتحة هل لا أديت واجبك ونشكرك منصوب بعد واو المعي. طيب تمنى هذا البيت اللي ذكره أخوه ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره الشاهد فأخبره إن فاء فاء السببية وأخبره منصوب بعد فاء السببية وأيضا قول الآخر ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فلا أرضى لكم كلمي ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها فاء السببية ولو قال وأنظمها وهو المعي ويكون أنظمة فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية أو بعد واو المعي. أرجو يعني أسلوب الرجاء قل لعل الله كثيرا ما يستخدم لعل في الرجاء وليت في التمن وأحيانا يعكسون دع هذا الآن لعل الله يشفيني فأزورك فأزورك أزور فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية وعلامة نصبه الفتح لعل الله يشفيني وأزورك نفس الكلام. طب النفي آخر حاجة لا يقضى عليهم فيموتوا لا هدف نفي لا يقضى عليهم فيموتوا فاء السببية جاءت بعد النفي فنفت فنصبت يبقى يموتوا فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية وعلامة النصب حذف النون. ومن ذلك قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين هذه واو المعية ويعلم يعلم فعل مضارع منصوب بعد واو المعية وعلامة نصبه الايه الفتحة الفاتحة واضح الكلام. طيب اذا حاصل الدرس اليوم ان عندنا النواصب العشرة التي جمعناها نكتبها سريعا حتى يعني النواصب قلنا ايه هل لم وكيف واذا هل لم وكيف واذا وبعدها لا وكيف تكون وصلت من البسيط. جواب فاء كذا تكتب الواو يعني جواب الواو جواب الواو أو حتى الجحود أخير. إذا لما نيجي للأحمر لاحظ أن لن وكي وإذا أربعة واحد اللي يقول لي مشكلات عليهم بين البصير والكفين إن هم رواصل بواصل نعم ليس رواصل. وبعدها لام وكي هي لام وكي دي الخمسة اللي يسموها لام التعليم. هذه قسم الوحيدة عند المصريين يعني خلصت بأن مضمرة جوازا ممكن تذكر وممكن لا تذكر. الخمسة البعيد هم رقم ست زاو بفاء اللي فاء السببية الواو أو البعيد أو ثمانية حتى تسعة الجحود يعني لام الجحود. هذه الخمسة كلها عند المصريين القسم الثالث اللي لابد يكون النص بأن مضمرة وجوبا بينما هذه أم مضمرة جوازا. إذا بعد هذا نقول دعك من البصريين غفر الله لهم وخلينا على كلام صالح. هذه العشرة كلها بلها كلها النصيب حتى إلى سليمان فنستريح الواحد يناق سيري عنقا فسيحة إلى سليمان فنستريح. علمني فنستريح كده على الدرس اللي احنا قبلنا الأول علمني إلى سليمان حكمنا سليمان برد إلى سليمان إلى حرف جر إلى حرف جر سليمان اسم مجرور سليمان اسم مجرور اسم مجرور إلى وعلامة جر فتحة لأنه جزء مذكر في ليه العالمية وجات ألف نون أحسن إلى سليمان فنستريح الفاء فاء السببية كفاية نستريح فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية عشان الجماعة دول ما يدعوش وفيه والبصير أربع أيضا ونزعل معي ما حتى لو كنت منصوب بالفاء وعلامة التصريف مطلوب من الفتح. طب ما هي الألف؟ السماء في الشعر ألف الإطلاق يعني ما يعني لو الشعر قال فأنا استريحة من غير ألف قال ألف الإطلاق في الشعر ما بيه. طب إحنا مشينا وقلنا إن ألف عرفناها لما أقول لن لما أقول أن أريد أن تستفيد سهل. طيب لن أقول الخامل لن يستفيد منصوب بلن وعلامة رفع الفتح. كي يذاكر كي يستفيد يستفيد خلينا نقولها في الفيل نعم منصوب بكي. إذا أريد أن أذاكر لك تقول إذا نستفيد ما فيش من يعني يقول إذا هنا قلنا لابد يكون لها الصدارة الصدارة لابد يكون إيه عدم الفاصل بين إذا وبين المضارع اللي بعده إلا بالأشياء الثلاثة المذكورة إذا والله بالقسم إذا لا بالنف إذا بالنداء إذا يا محمد. طيب الثالثة لا بد يكون في الاستقبال. طيب لام كي لام التعليل لام التعليل اقول فيها ايه ذكرت لك لتستفيد يبقى تستفيد فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتح. طيب جينا هنا نمشي على على على الترتيب المرتب جاوب جواب فاء الواو. احنا قلنا ان الفاء والواو مضمون واحد اللي هي فاء السببيه واو المعيه لو تكون واقعه في جواب واحد من التسعه اللي احنا قلنا عليهم في البيت اللي هنكتبه ده اللي هو مر وادع وانهى وسل والوضع والهوسل واعرض لحظه داخله مفصل به تمنى وارجو كذا كالنفي قد كملا مر وادعو والها وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذا كالنفي قد كملا لاحظ هو نفس البحر بتاع انا شايف بس شعر وحاجة لكن يعني واحد عنده ملك هو نفس البحر اللم وكي واذا وبعدها لا مكي هي نفسها مر وادعو والها وسل واعرض لحظهم جماعه عايزين يعني يكون عندهم بعض الملكه في الشعر ايه بحر لا بحر بسيط نعم طيب لما تخلص تجسد بسيط وتعمل الحلال اذا هو نفس التسعه دول هنيجي نعدهم برضه هنقول مر واحد وادعو اثنين سمها ثلاثه سل اربعه اعرض خمس لحظه ست ثمانية سبعة أرجو ثمانية النف تسعة كل أسلوب من هذه الأساليب لما يأتي في جواب الفعل السببي أو معية هنعمل إيه؟ هنلخص كذلك وهنمشي بنفس الطريقة اللي إحنا قلناها يعني لما جاء أمر أقول مثلا ذاكر فتستفيد ذاكر وتستفيد امشي على كده يبقى فتستفيد منصوب بعد فعل السببي وتستفيد منصوب بعد واو المعي نفس الكلام ادعو اجيب دعاء اللهم ربنا وفقني فلا اعمل عن سلام ساعين الى خير سلام ربنا وفقني فلا اعدل واضح اقول فلا أعدل وأقول هنا ولا أعدل وأمشي على نفس الكلام ولا لا تقصر فترسب لا تقصر وترسب فهي السببية واو المعين طيب وسل يعني في السؤال أقول إيه في السؤال؟ ها؟ هل حفظت فأسمي عليك هل حفظت وأسمي عليك نفس الكلام وأعرض العرض بيكون أرفق من الحمد العرض أرفق يعني أقول لك ألا تزورنا فأكرمك بينما الحمد أشد هل زرتنا فأكرمك وأكرمك نفس الكلام تمني ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشير الرجاء تقول عسى الله أن يوفقني فأصيبك وأصيبك كذا كان نفسي ما كان الله ليعذبه ها ها لا يقضى عليه فيموت وهو المعية ويموت ويعلم الصبرين واضح الجواب الفاء الواقعة في الجواب والواو المعية الواقعة في الجواب أو أيضا تأتي بمعنى إلا وبمعنى إلى ممكن أقول لألزمنك أو تقضيني زين الشاهد تقضيني منصوبة بالفتح ليه؟ لأنها جاءت بعد أول اللي هي ناصبة أو نقول منصوبة بعد أول حتى تعرف من مسألة اللي هي الناصبة وليست الناصبة وهنا يمشي على الاثنين إلا أن تقضيني ويمشي أيضا إلى أن تقضيني حتى يميز حتى يميز يعني المضارع منصوب بعد حتى على ما تفرد بالفتح لم الجحود يعني كون المنفي ما كان او لم يكن الله ما دام لم يكن كون منفي يبقى اللام نسميها لام الجحود ليغفر له، يبقى يغفر فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود. فتستريحه ولا تستريحه؟ طب انصب ليه؟ ايه اللي نصبه؟ نسيتها. ممكن تعمل ايه؟ زي ما احنا متعودين، مش هم 10 هتعمل كده وتمشي 10 وتقول صف ال سبعة ثلاثة. معلش جغرافيا ممكن تبقى جغرافيا الصندوق. واحد يا لطيف، ثلاثة تطلع أقصى، خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. حلو. يبقى قول أن لن وكيف وإذا وبعدها لا وكيف. أن لن وكي وإذا وبعدها لا وكي. جاوب بفاء، يعني فاء السببي. الواو واو المعيد، جاوب بفاء الواو أو حتى لا الجحود، وتبدأ تفرع عليهم نفس الكلام بالأمثلة على النحو. بس مهم جدا تعمل الكلام ده بنفسك عشان يكون عندك بعض التدريب وال... طب ناخد وجه زي ما كانش يوزن، ناخد وجه صحة كم؟ 55. إذن الواجب هذا هيكون على خلاص. هما سؤالين، ناخد السؤالين سهلة إن شاء الله. واحد واثنين ماشي، ناخد السؤالين إن شاء الله. وإحنا عاملين نأخركم في جمع الدفاتر، لكن لابد هنبدأ مع الدفاتر إن شاء الله. يعني بس أعطي فرصة لبعض أخواننا اللي هو يعني لم يبدأ معنا، فلعله أن يراجع نفسه ويقول والله يعني الأوفق أن أبدأ، وسواء وفق وبدأ من الأول أو وفق وبدأ من حيث بدأ، المهم أن يكون فيه يعني المشاركة. طيب على كل حال أنتم تعلمون أن في مسابقة للقرآن يوم الجمعة إن شاء الله سورة البقرة، وأنتم جميعا مدعوون لها. لسه في بكرة ولا ترى؟ طيب. يقول هل ما ذكر في البيت مر وادعوا وانهى وسال وعرض لحظهم، هل نقول إنه أي أسلوب إنشائي بالإضافة إلى النفي؟ نعم قالوا هذا، أي أسلوب طلب مع النفي، لكن البيت أسهل لأنه جمع التسعة. ماذا أفعل وأنا في أزمة امتحانات حقيقية والوقت ضيق جدا والمواد كثيرة وثقيلة وصعبة، فهل يرخص لي في الغياب في هذه الآونة؟ والله إذا استعنت بالله ربنا يعينك إن شاء الله. هل يكون العطف في الأفعال؟ نعم سيأتيك العطف إن شاء الله في وقته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.